طبعا احنا ناخذ مسألتين، مسألة من باب الوضوء ومن باب الوضوء. احنا الآن في آخر طرائق الوضوء، طبعا عندنا مسألتين. بعد نرجع للصلاة. يقول السيد: من شكك الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها وتوضأ الصلوات الآتية حتى فيما إذا تقدم من تأتف على الصلاة أجراه أسرح له، بحيث لو التفت إلى الدين قبلها لترك، كما إذا أحدثت ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة التوضؤ حال الغفلة، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وعادها بعد الوضوء. الشك في الوضوء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشك في الوضوء قبل الصلاة. الصورة الثانية أن يشك في الوضوء في أثناء الصلاة. الصورة الثالثة أن يشك في الوضوء بعد الصلاة. هذه الصور الثلاث لها أحكام. أما الصورة الأولى، إذا شك في الوضوء بأنه توضأ أو لا، هنا الشاك يقولون شك في الفعل لا في صحة الفعل، يعني هل أنا توضأت أم لا، مو أنا توضأت أشك في الفعل لا. كلامنا الآن هل حصل مني وضوء، هل حصلت الغسلات والمسحات أو لا، هل حصل هذا الفعل أو لم يحصل هذا الفعل. لو شرطه أنا قبل الصلاة وجد الوضوء، يعني أنا أشك هل أنا على وضوء أو لا، ولم يكن عندي حالة سابقة، ما عندي حالة سابقة، فهنا في هذه الحالة وجد الوضوء. والدليل على هذا هو الاستصحاب: كنت أعلم، كنت أعلم بأني لا أنا محدث، وأنا الآن أتفهم بعد الحدث توضأت أو لا، أستصحب الحدث الأول. هذا واضح، وقد مر علينا المسألة سابقة تفصيل الصور التي. الصورة الثانية: لو شك في أثناء الفعل، في أثناء الصلاة، دخلت في الصلاة، كبرت في أركان صلاة الصورة والفاتحة، ركع دوم سجد دوم شكيت، التعب دخلت في الصلاة قطعا، بعدين هل توضأت لو لا؟ بعد ما دخلت في الصلاة صار لي فترة ساعة من فترة الصلاة، فيشك في نفس الوضوء. يقول للسيد الثاني وغير أصحاب الفقهاء: وجب عليك الوضوء، وهذا أحد متوضات قطع الصلاة. وتسمع أنه لا يجب قطع الصلاة، هذه متوضات قطع الصلاة، أنك ما عندك شيء قطع الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، أنا ما أدري أنا اتطهرت ولا لا، لازم تفرض الطهور حتى تفرض صحة الصلاة. ما في قاعدة صحة. الصورة الثالثة وهي موضع الكلام في المسألة البداية، وهي أنه لو شك تفضل حياك الله وعليكم السلام أهلا تفضل لو شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة، سواء كان الفرض الأول أو الفرض الثاني، لا يفرق الحال، سواء كان بعد الفرض الأول أو الفرض الثاني. هل أنا توضأ قبل الصلاة أو لم أتوضأ قبل الصلاة؟ قال الفقهاء هنا تصح الصلاة، الصلاة تصح إن كان بعد الفرض الأول صحت صلاته ووجب عليه أن يتوضأ للصلوات الفرض الثاني، أو إذا كان بعد الفرض الثاني توضأ للصلوات الجارية. تمام؟ هذا إذا كان الشك بعد الصلاة صحح الصلاة. تصحيح الصلاة من وين؟ قالوا لفعل الفراغ، ومن هذا بعد الفراغ، من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة. تمام؟ قاعدة الفراغ صححت لنا الصلاة، مو صححت لنا الوضوء. لكم ياي اللي أذهانكم ياي شوية، إنسان دخل في صلاته وفرغ من فرض الظهر، خلص فرض الظهر، خلص. لما خلص من فرض الظهر ترك تسبيحة الزهر عليه السلام، قال تعال هذه الصلاة ما تصح إلا بالوضوء، أنا ما أدري توضأ لما توضأ، ما أدري توضأ لما توضأ. في هذه الحالة عليكم السلام يتعارض عنده شيئان، الشيء الأول الاستصحاب مع الفارغ، الاستصحاب الشغلتين ما يشغل بالصلاة، الاستصحاب يقول لك ترى أنت كنت على وضوء، القاعدة تقول لك أنا ما لي شغل بالوضوء. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ ما لها شغل إلا بالصحة مو بالفعل. إذا قلت إياي فأنا لي شغل بالصلاة الصبحات ورجع للوضوء، وقاعدة الفراغ ترجع للصلاة. فعندك إذا أنت شك في شيئين، شك في الوضوء في فعله، وشك في صحة الصلاة مو بفعل الصلاة. طبعا صليت، فالذي يصح الصلاة صحتها قاعدة، وهذا قالوا صحة الصلاة. والذي يبطل لنا عدم الوضوء للصحاب سيقول يا ربي توضا للصحاب، ان قل لا يوجد ملازمه ما بين صحه الصلاه وفعل الوضوء، اذا كان الصلاه صحيحه يعني الوضوء موجود، ما يصير لا صلاه تصير صحيحه ولا قبلها ما في شيء. نقول هذا يسموه في الاصطلاح العلمي اصل مثبت، في الاصل مثبت يسموه في علم الفلسفه والمنطقه في ملازمه. دي الملازمات عقليه، احنا ما نتكلم في عقل، نتكلم في شرع. الشرع وش يقول؟ هل يسامح؟ هل يتغاضى؟ هل يصحح او لا؟ بس تتكلم في عقل روح الامور العقليه، تتكلم في شرع فنحن في شرع. تمام؟ فاستنتاج العقل على ان بها صحيحه اذا الوضوء موجود، نقول ما صححنا الصلاه من الوضوء، صححنا الصلاه بالقاعده، وليس القاعده ما لها وجود اصلا. في التفكير شباب تمام، هذا اللي يريد يرتب عليه. نقطه اخيره خلاف ما بين سيد الخوي والسيد الثاني فيها، سيد الخوي يشترط الالتفات تمام الى قضيه الحدثيه والى قضيه التوضؤ. كيف يعني؟ يعني قاعده الفراغ حتى تكون قاعده صحيحه يشترط فيها التوضؤ. سيد الخوي وش يقول؟ يقول هكذا، إذا فرغ الإنسان من صلاته وشك في الصلاة صحيحة ولا لا، يشك في وضوءه تمام، واحتمل الانتفاع الى ذلك قبله. يعني انا دخلت بيت الخلاء وعندي في ذهني بيت الخلاء بتوضا، هذا معنى الانتفاع. انا ملتفت الى ان هذا حاط بالي اني بيت الخلاء بتوضا، هذا اللي حاصلنا يقول في باله يسموه انتفاع، يعني ملتفت الى اني انا محدث. تمام، وقف على الانتفاع. وأنا إذا أنت ما في بالك ما لك نفسك إلا خلصت من الصلاة تفكير صحيح بس أولا توضيت أنا توضيت ما في بالك صلاة ما صلاة أنا محديك أنا بتوضع ما في بالك هذا يقول صلاة صحيح صلاة تباطلة لعدم إجراء صلاة صحيح الثاني يقول ما توضعنا فهو حين يتوضع أنكر منه حين يصلي الرواية يقول هكذا فهو حين يتوضا أذكر حين يصلي يعني يقول بعد الصلاة تمام بعيد لكن لما هو في حال الوضوء يتذكر انه على حدث او على غير حدث هل تم الانتفاع يقول حسبان انا ما استغرق على الشرط على هذا الاثار قاعده الفراغ محكم عند السيد السيستاني بدون هذا الشرط فإذا شك في صلاته صحيحة لأنه توضأ أو لا بعد الصلاة من الصلاة صحت الصلاة كان بعد الفرض الثاني صحت فرضين اثنينهم ويتوضأ صلوات ثلاثة شكت إلى التعليم من شك في الوضوء بعد الفرض من الصلاة بنى على صحته لقاعدة الفرض ما اشترط الانتفاع مثل وتوضع للصلاة الأخيرة ليش؟ لاستصحاب شنو؟ الحدث لو لا ما عندك شيء عن صحة الصلاة عندك باطل الصلاة للحظر فما صحة الصلاة ما فرق منها انت هذا لو لا فتلترك هي على أساس على أساس انك على وضوء أنا ما أدري أنا على وضوء لا صحة الحدث حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث معنى بحيث لو التفت إليه قبل هذا شك يعني لو صار قبل الصلاة بعكس أنا حين على وضوء أو لا يقول حتى معها حتى فيما إذا تمام يعني حتى لو كنت ملتفتا هذا الجواب تنظر ولا تفعل كما إذا أحدث ثم غفل عن الحدث ثم صلى ثم شك من ستين كما إذا تقول التعليم أحدث يعني دخل بيت الخلاء ثم غفل عن هذا الحدث طلع من بيت الخلاء صار ساعة مبارك العرض فالساعة الأكبر أمام بيت الخلاء غفل ثم دخل في الصلاة بعد الغفلة دخل في الصلاة ثم شك بعد الصلاة التوضأ حال الغفلة يقول أنا لو كنت قبل الصلاة لكنت شاك لو كنت قبل الصلاة لشككت في نفس الحدث توضأت لو ما توضأت يقول هذا كله ماذا ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وضوءه وأعادها على الوضوء لأنه واضح هذه المسألة إذا علم إجمالاً